الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم

خير المنقلبين.